ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: إن الذين كفروا يكذبون بالذكر. أو قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال أيضا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وهو صحيح. وهاهنا ملاحظتان: الأولى أن الجنة درجات، وقد قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. الثانية أن الناس ينتقلون ويرتقون في درجاتها بحسب حفظهم لكتاب الله عز وجل، لأن المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن، أي لحافظ القرآن، كما جاءت في ذلك الأدلة الحديثية الكثيرة، منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم لكتاب الله. وهكذا يسمى القارئ لكتاب الله حافظا. وعلى هذا المعنى شرح علماؤنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، أي الذي لا يحفظ القرآن، كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وهو صحيح. فانظر يا عبد الله، من الذي يعطيك مثل هذه التجارة الرابحة سوى ربك الغني؟ إنها تجارة بينك وبين الله عز وجل، بل أكثر من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن هذا الحديث العظيم ليس قاصرا على من حفظ كتاب الله، وإنما يستطيعه جميع المسلمين. فمن هداه الله تعالى لحفظ شيء من كتابه ثم تحفيظه لبعض أهله أو لأهله، سواء كانوا أميين أو متعلمين، فلقد حظي بهذه الخيرية العظيمة، فلا يزال به أمره حتى يكتب عند الله من خيار عباد الله. فعساكم أن تفعلوا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أنزله الله تعالى تبيانا لأمورنا وحياة لنا، ولا يبعث الروح في أمتنا سواه. أنزله الله تعالى إلينا حتى لا نضل بعد بيانه، فمن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، اعلموا عباد الله أن ربكم بكم رؤوف رحيم. لقد غذاكم من صغر ورباكم، وحفظكم عند الكبر ورعاكم، رزقكم بعد أن خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. إن نعم الله تعالى عليكم لا نحصرها عددا أبدا، وإن أعظم هذه النعم أعظم من أنه خلقكم أن أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم. ألا ترى أن الله تعالى حين عدد نعمه على عباده بدأ بأعظمها وأمنها على عباده، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وكيف لا يكون القرآن الكريم أعظم نعمة على العبد؟ والله عز وجل قد أنزله وهو خير ما أنزل. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أنزل الله تعالى فيه أحسن القصص قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ومن الغافلين. وأنزله الله تعالى بأحسن لغة وأغزرها وأغناها فقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزله الله تعالى على خير الأمم تلك الأمة التي نعتها بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنزله الله تعالى في أحب الشهور إلى المسلمين فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأنزله الله تعالى في خير ليلة على الإطلاق من ليالي الدنيا فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. إن في إنزال الله تعالى كتابه في هذا الشهر المبارك حكمة بالغة. قد عرفتم عباد الله أن حلاوة الإيمان لذة لا تنافسها جميع لذات الدنيا. فاعلموا عباد الله أن الله تعالى إنما أنزله في شهر رمضان لتدركوا هذه النعمة العظيمة عليكم ألا وهي كتاب الله. لأنكم في هذا الشهر متخلصون من شهوات بطونكم وفروجكم فالمنظور فيكم أن تتفرغوا إلى غذاء قلوبكم ألا وهو القرآن الكريم. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدارسه جبريل القرآن الكريم في شهر رمضان من أوله إلى آخره؟ لأن النفس إذا تخلصت من شهوات الغي صفت، وإذا صفت فتغذت بكتاب ربها تمكن من قلوبها هنالك رسخ. إنكم في موسم لو ضيعتموه لقد فاتكم خير كبير. إنكم على أبواب العشر الأواخر من رمضان. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يشد مئزره أي ويحيي ليله ويوقظ أهله أي أنه يعتزل نساءه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لعائشة يا عائشة ذريني أتعبد لربي. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. العشر الأواخر من رمضان زهرة أيامكم كان يتغذى فيها عليه الصلاة والسلام من معارف ربه بتلاوة كتاب ربه أنسا به بعد الإيحاش. كان عليه الصلاة والسلام يتفرغ فيه لربه تعالى. فاحذروا عباد الله أن تتفرغوا لألوان ما يشبع بطونكم وفروجكم. إن الله تعالى أراد أن يوفر عليكم أوقاتكم لعبادته فلا توفروها طاعة لشهواتكم. إنما هو وقت قليل فكيف لا تصبرون؟ وإن لم تصبروا لقد كنتم أعجز أن تصبروا على أكثر من ذلك أو أن تتحملوا أعباء هذه الشريعة الغراء. وهذا المعنى نجده في القرآن الكريم في بيان رائع ماتع. لقد آتى الله تعالى كتابه أنه خير عباده محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فقر منه ومسكنا، وأمره بأن يستغني به عن أموال الناس ودنياهم، بل ونهاه أن يفتح عينيه على دنيا غيره اكتفاء بكتاب ربه، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إذا غذاء مقابل غذاء، وهذا ليس بغريب، قصة عجيبة في سورة الكهف قد فصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الحديث الشيخان في صحيحيهما، أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب في قومه فقيل له: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. فأراد الله تعالى أن يؤدبه فقال: بل عبدنا الخبر أعلم منك. فانتعش موسى عليه الصلاة والسلام طالبا لهذا الرجل الذي قد حظي بعلم خزي عنه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبلغه ولو أن يمشي في رحلة تبلغه الأحقاب وهي السنوات، أو أن يمشي عند التقاء البحرين. فخرج عليه الصلاة والسلام وقد أخذ معه غذاء زهيدا يتزود به في طريقه لتعلم دين ربه على يد الخضر عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب أمره وعجيب أمر فتاه الذي خرج معه وهو نبي يوشع ابن النون عليه الصلاة والسلام أنهما نسيا طعامهما طيلة الرحلة الشاقة، فلما كل عن الصور وأتعبه التلف استراح، فقال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. أحيا الله تعالى الحوت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بماء البحر فتسرب فيه، وذلك لحكمة بالغة منه تعالى. وأعجب من هذا كله أن موسى عليه الصلاة والسلام هنالك فرح مع التعب والجوع الشديد، فرح بفقدان طعامه، وسبب ذلك أن الله تعالى جعل له أمارة الاقتراب من ميقات الخضر عليه الصلاة والسلام تضييع ذلك الطعام، ففرح فرحا شديدا فقال: ذلك ما كنا نبغي. إذا انظر عباد الله إلى هذا الرجل، إلى كليم الله تعالى الذي تعود أن يتغذى بكلام الله تعالى، كيف شغله علم الله الذي أنزله على الخضر عليه الصلاة والسلام عن بطنه، وما ذلك على أولياء الله الصالحين بعزيز. ومن أجل هذا صح من رواية أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. نسأل الله تعالى أن يغلبنا على أنفسنا بما يحب ويرضى، ونسأله تعالى أن يوفقنا لاغتنام أيام العمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.